بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحالة الثانية أن يكون العلم الإجمالي بالتكليف ابتدائيا غير مسبوق بالعلم التفصيلي، كالعلم بوجوب فريضة عليه إما الظهر أو الجمعة. وهذا العلم الإجمالي هو الذي وقع موقع الباحث لدى الأصوليين من أنه كالعلم التفصيلي علة للمنجزية أم لا. الأمر الثاني، إذا قمنا بالمقارنة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من حيث أهلية المنجزية، لم نجد عند التأمل فرقا بينهما. وبيان ذلك أنه ما هي المؤهلات والمقومات التي تجعل العلم التفصيلي علة للمنجزية، فإننا سنجد هذه المقومات موجودة في العلم الإجمالي، وذلك لأن مقومات المنجزية حيثيات أربع. الحيثية الأولى حيثية الملاك، حيث إن الحكم الإلزامي لا بد من نشئه عن ملاك لزومي وغرض لزومي، والغرض اللزومي موضوع للزوم التحفظ والتحصيل. ولذلك لا نجد فرقا في حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض اللزومي أو ضرورة حفظ الغرض اللزومي بين انكشاف هذا الغرض بعلم تفصيلي أو علم إجمالي. فمتى وصل الملاك والغرض اللزومي للعابد وجب عقلا حفظه وتحصيله من دون فرق في نظر العقل بين انكشاف هذا الغرض اللزومي تفصيلان أو إجمالان. الحيثية الثانية حيثية الإرادة، حيث ينعقد على طبق الغرض اللزومي في فعل إرادة لزومية. فإذا علم المولى أن في صلاة الجمعة غرضا لزوميا تعلقت بها إرادة لزومية ولا فرق عقلا في لزوم الجري وراء الإرادة اللزومية بين انكشافها تفصيلا أو إجمالا، والشاهد على ذلك مقايسة الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية. فإذا حصل لدى الإنسان إرادة تكوينية مؤكدة نحو غرض مهم لديه، حكم عقله بضرورة الحركة والجري من دون فرق بين مورد التفصيل والإجمال. مثلا إذا أدرك الطالب أن في حضور الدرس غرضا مهما انبعثت نحوه إرادة مؤكدة وحكم عقله بضرورة الجري وراءها، كذلك لو أدرك الطالب أن في أحد الأمرين غرضا مهما إما حضور الدرس أو التدريس، فإنه إذا أدرك أن في أحدهما غرضا مهما انعقدت له إرادة لزومية نحو أحدهما وحكم عقله بضرورة الجري وراء الإرادة، وإن كان هناك إجمال في مورد الغرض والإرادة. فمقايسة الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية المؤكدة منبهة على أن لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي في هذه الحيثية، وهي حيثية ضرورة الجاري وراء الإرادة اللزومية. انكشفت تفصيلان أو إجمالان. والحيثية الثالثة هي حيثية الداعوية، فإن الحكم اللزومي يمتلك حيثية الداعوية والمحركية سواء وصل تفصيلا أو إجمالا، وذلك لأن الموجب لداعوية الحكم الإلزامي أحد وجوه ثلاثة اختلف الأعلام فيها. الوجه الأول أن المناط في محركية الحكم نشؤه عن غرض لزومي وإرادة لزومية، فكل حكم نشأ عن غرض لزومي وإرادة لزومية ممن له حق الطاعة فإن العقل يرى أن لهذا الحكم محركيتان وداعويتان. والوجه الثاني أن محركية الحكم الإلزامي نابعة من الفرار من الوعيد على العقوبة مع غمض النظر عن مبادئه ومناشئه، وهذا ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن الحكم الإلزامي قد اندمج فيه الوعيد إما على الفعل أو الترك، فإدراك الحكم إدراك للوعيد، ومقتضى إدراك الوعيد حكم العاقل بضرورة الفرار والتخلص. وهذا هو الوجه في محركيات الحكم الإلزامي. والوجه الثالث ما ركز عليه عدة من المحققين أن منبع المحركية أولا وآخرا حق الطاعة، إذ لولا إدراك العقل أن للحاكم حق الطاعة ما كان للعقل حكم بضرورة التحرك والانبعاث. فهذه وجوه ثلاثة ذكرت في كلمات الأعلام لبيان سر محركيات الحكم الإلزامي. ومن الواضح أنه لا فرق في هذه الوجوه الثلاثة بين وصول الحكم تفصيلا أو إجمالا، فإن الداعوية بوجهها متوفرة في كلا الوصولين. الحيثية الرابعة حيثية المنجزية، وهذا هو مكمن الجرح، فإنه قد يقال بأنه لما كان الوصول الإجمالي مشوبا بالاغتشاش ونوع من الضعف في الكاشفية أوجب ذلك الفرق بينه وبين العلم التفصيلي في المنجزية، ولكن هذا غير تام. والوجه في ذلك كما ذكر السيد الأستاذ دام ظله مكررا في أبحاثه، أن تأثير الفكر على الإنسان ليس تابعا للجهات الواقعية النفس الأمرية، بل هو تابع لسنن النفسية جبلت عليها نفس الإنسان. فلولا هذه الأطر والسنن النفسية الموجودة في نفس الإنسان لما كان للمعلومة أو الفكرة أثر عليه. ومن تلك السنن النفسية المقايسة الطبيعية بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، فكلما وردت فكرة على الإنسان اتجه بطبعه إلى المقايسة والمقارنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل والمؤونة اللازمة في تحصيل المحتمل. لذلك لو كان المحتمل بدرجة عالية من الأهمية أوجب ذلك محركية نحوه، وإن كان الاحتمال ضعيفا فإن أهمية المحتمل ترمم النقص الحاصل في جهة الاحتمال وتخفف كلفة المؤونة التي قد تترتب نتيجة تحصيل المحتمل، مما يكشف عن أن المسألة لا تدور مدار الواقع ونفس الأمر، بل تدور مدار ما جبلت عليه النفس في مقام الترجيح والمقايسة. فإذا كان الاحتمال صالحا للمحركية والباعثية مع فتوره ونقصه، فكيف بالعلم تفصيليا كان أو إجماليا؟ فالنتيجة أن ملاحظة هذه الحيثيات الأربعة يفضي بنا إلى القول أن لا فرق بحسب الوجدان والبداهة العقلية بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث المنجزية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، عندما نقوم بالمقارنة بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فمقتضى الصناعة أن نقارن العلم الإجمالي بأخيه من العلم التفصيلي، وذلك لأن العلم الإجمالي على قسمين كالعلم التفصيلي، فكما أن العلم التفصيلي قد يكون خاليا من الشك في الامتثال، إذ قد يعلم بوجوب صلاة الظهر ويقطع بأنه لم يمتثل، وقد يكون العلم التفصيلي مشوبا بالشك في الامتثال، كما لو علم بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة فترددت القبلة بين جهات أربع. فليس العلم التفصيلي ذا حالة واحدة بل له حالتان، كذلك العلم الإجمالي. فهناك علم إجمالي مشوب بالشك في التكليف والشك في الامتثال، كما لو علم بوجوب فريضة لا يدري أنها الظهر أو الجمعة. ولكن هناك علم إجمالي ليس مشوبا بالشك في الامتثال أبدا، كما لو علم بحرمة شرب هذا المائع إما لأنه نجس أو لأنه خمرون. ولأجل أن العلم التفصيلي له قسمان والعلم الإجمالي له قسمان، فمن التعسف وعدم الدقة أن نقارن قسما من العلم الإجمالي وهو المقترن بالشاك كالعلم بوجوب فريضة إما الظهر أو الجمعة مع قسم من العلم التفصيلي وهو الخالي من الشك في الامتثال كالعلم بوجوب فريضة الظهر مع القطع بعدم امتثالها، فإن هذه المقايسة غير صحيحة، بل ينبغي أن نقيس العلم الإجمالي الخالي من الشك في الامتثال بالعلم التفصيلي الخالي من الشك في الامتثال، والعلم الإجمالي المشوب بالتردد مع العلم التفصيلي المشوب بالشك في الامتثال. وإن القوم غفر الله للماضين منهم وأصلح الباقين قاسوا العلم الإجمالي المشوب بالتردد على العلم التفصيلي الخالي من الشك في الامتثال، فقالوا أين هذا من ذاك، فذاك علة تامة وهذا مجرد مقتضي، وهذا خلاف الدقة، بل ينبغي مقايسة كل علم بأخيه من العلم الآخر. لذلك لا يرى الوجدان فرقا بين أن يقول المولى أكرم كل عالم على نحو الخطاب الانحلالي الاستغراقي ثم يتردد العالم بين زيد وبين باكر، فهذا من العلم الإجمالي بالتكليف، لأننا نعلم بانحلال خطاب إما بوجوب إكرام زيد وإما بوجوب إكرام عمرو. هذا قسم من الخطاب. أو يقول المولى أكرم عالما على نحو صرف الوجود فيحصل لنا علم تفصيلي بالحكم، ثم يتردد العالم بين زيد وبكرين حيث لا ندري أن زيد هو العالم أو بكر، فهل يرى الوجدان فرقا بين المثالين لمجرد أن الأول علم إجمالي بالتكليف والثاني علم تفصيلي بالتكليف، مع أن كليهما مشوب بالتردد في مقام الامتثال؟ فالصحيح أن الوجدان لا يرى فرقا بين المثالين فيقول كما أن العلم التفصيلي وهو العلم بوجوب إكرام عالم على نحو صرف الوجود علة للمنجزية، وإن حصل تردد في مقام الامتثال كذلك العلم الإجمالي حيث نعلم بوجود خطاب بالإكرام، لا ندري هو خطاب بإكرام زيد أو خطاب بإكرام عامر، فإنه لا فرق بينهما من هذه الجهة. والمنبه على أن لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث درجة المنجزية عدة شواهد. الشاهد الأول ما سبق ذكره من أنه قد يحصل علم إجمالي خال من الشك في الامتثال، كما لو علم بوجوب إكرام زيد إما لأنه عالم إما لأنه هاشمي، وهو يعلم بخطابين من الأول وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي، فهنا مع أن التكليف الفعلي شنو مجمل، إذ لا يدري هل التكليف الفعلي في حقه هو وجوب إكرام العالم لأن هذا عالم، أو أن التكليف الفعلي في حقه هو وجوب إكرام الهاشمي لأن هذا هاشمي، مع أن هناك إجمالا في التكليف، مع ذلك لا يرى العقل فرقا بين هذه الصورة وصورة أن يعلم تفصيلا بوجوب إكرام زيد العالم، فعدم الفرق بينهما وجدانا شاهد على أن مجرد الإجمال في التكليف لا يوجب الفتور والضعف في منجزية العلم الإجمالي، فهذا الإجمال والتردد فيما هو التكليف الفعلي لا تأثير له في المنجزية. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.